نعم. لكن رد على القانون الصحابة والقانون الصحابة جميعا لأن أثمان بن عفان رضي الله عنه أوكل الكتابة في المصحف إلى أربعة فأن الله سبحانه وتعالى حفظ هؤلاء الأربعة حتى يحفظوا لهم هذا المصحف ورد هذا الكلام. ما في شك. يعني الرد على القرآنين في الصحابة من وجوه كثيرة. لو أن الإنسان تتبع النصوص لا وجدها تزيد على المئة أو المئتين. نعم. ما هو رديكم على من يحسن البدع باستدلال بهذه قصة أبو بكر أنه يعني جمع القرآن الكريم وفعل شيئا بسنة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيء بارك الله فيك. ما كان وسيلة لمشروع. ما كان وسيلة لمشروع فهو مشروع. هذا شيء قاعدة مفهومة عند العلماء. الوسائل لها أحكام المقاصد. أما أن يشرع الإنسان شيئا ابتداء فهذا لا يجوز. هذا هو البدع. الله أنا الإشارة إلى الواحد. نعم. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. نعم. أي القول الراجح لأن الذي ادعى هذا مخالف للإجماع. نعم. بعض ما إيش؟ إيه هذا لا بأس لكن بس إن بعض الناس يتكلف كلاف عظيم في لك المناسبات. الآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما مناسبة في طي آية العدد؟ ما تخرج عن المصاحف هذا. القراءات السبع ما تخرج عن هذا المصاحف. لا لا ما هي إلا نادر جدا زيادة ونقص. يعني لا أذكر إلا ثلاث مواقع. نعم. يعني ما جاء يقرأ إلا بآيات الترهيب؟ لا كان يقرأ مثلا في صلاة الليل فيقرأ القراءة بآيات معينة من سورة مثلا العرب لما ينتهي منها ينتقل مثلا لآيات من سورة الرعد. طيب وكان يقرأ الآيات مثلا من سورة لماذا؟ يقول لأن هذا يعني زيادة تأثيره على القلب والخشوع يعني يعني يقرأ بالآيات المتناسبة؟ أخذ أخلق الطيب والطيب لا هذه مشكلة إذا كان لهذا الغرض مشكلة. أما إذا قال لا أنا أريد أن أذكر الناس بالآيات المتناسبة لا بأس. أما يقول أخلق الطيب والطيب معناه أنه انتقاد للترتيب الحالي الآن. نعم. إيش لا ركع واحد أو ركعات